بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ حافظ السكن رحمه الله: بعد قوله ثم بدع بحسب إشارية لدين الإسلام مفسرة لمنتهيها وغير مفسرة، وذكر طريقة بدعة مفسرة، ورجحنا في هذا أن هذا القسم يتضمن قسمين: البدعة المفسرة بالنوع والعين، نوعا وعينا، وهو من خالف مجمعا عليه معلوم من الدين ضد الله، فهذه فرق خارجة من الملة نوعا وعينا طالما انتشر العلم بمسألة ما من المسائل، مثل الطوائف الخارجة عن الثنتين عشرين فرقة ما سمى لها بغلاة الجهمية الذين يقولون أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فهؤلاء صرحوا بعكس القرآن، صرحوا بنقيض القرآن، وهم يعلمون هذه الآيات: كلا وكلم الله موسى تكليما، فنفوها، فلا يقبل منهم ادعاء جهل ولا تأويل يخالف النص الصريح. وكذلك غلاة القدرية الذين ينفون علم الله عز وجل وينفون القدر جملة، يقولون لا قدر والأمر أنف، بخلاف من يثبت القدر جملة ثم إذا سمعت التفصيل منه تجده ينفي قدرة الله وإرادته ومشيئته وخلقه لأفعال العباد، لكنه يقول لا أنفي القدر. أما من يقول لا قدر وينفون علم الله عز وجل وكتابة المقادير وينفون لوح محفوظ وهم كفار نوعا وعينا، لانتشار العلم بصفة علم الله عز وجل في المسلمين فلا يكاد يجهله أحد وكذلك غلاة الرافضة الذين يقولون بألوهية غير الله، الذين يقولون بألوهية علي ابن أبي طالب مثلا، أو ألوهية الأئمة ككل فرق الباطنية، أو ألوهية الحاكم بأمر الله كالدروز، ففرق الباطنية الإسماعيلية وغيرهم ممن يؤله الأئمة كما يقول شاعرهم للمعز المسمى بالمعز لدين الله الفاطمي، وهو ليس معزا لدين الله بل يعني هو دليل لاتباعه من الشيطان وليس فاطميا بل عبيديا خبيثا. قال له شاعره: ما شئت لا نشأت الأقدار، فاحكم فأنت واحد قهار. وكالإباحية منهم ممن يستحيل ترك الصلوات الخمس بل يراها أمورا يعني مما هي من صفات الأمة المنكوسة، وكذا صوم رمضان وأحوالها. ففرق الباطنية على اختلافها الإسماعيلية والبهرة والدروز والعلويين كلهم ليسوا نفس الثانية عشرين فرقة، غلاة الرافضة إنهم يؤلهون غير الله، وكذا من يقول منهم بنبوة غير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يقولون خان الأمين أو أخطأ الوحي، فهؤلاء كفار نوعا وعينا، وكل من ادعى نبوة أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام كالبهائية والبارية والقديانية وكل من صدق مدعي نبوة فهو خارج من الملة نوعا وعينا. وكذلك الإباحية من القدر من الجبرية والمرجئة الذين يستبيحون ترك الواجبات وفعل المحرمات إما من باب شهود القدر كالجبرية، الذين يقولون من شهد القدر سقط عنه التكليف فلا واجب عليه ولا محرم، وهذا كفر لأنه يستحيل المعلوم من الدين بالضرورة، يستحيل ترك الواجب بالمعلوم من الدين بالضرورة ويستحل فعل الحرام المعلوم من الدين بالضرورة، أو ممن قال بالإباحية من المرجئة ممن يقولون يلزمنا أن نقول الصلاة فرض ولا نصلي، لا يلزمنا لا تلزموا، يقولون أن الصلاة لا تلزمهم، إنما الذي يلزم أن يقولوا أن الصلاة فرض، كما أنه لا يلزم ترك الزنا، وإنما الذي يلزم أن يقول الزنا حرام، فليس من الواجبات ولا محرمات من الافعال، وانما الواجب ان يقول فقط ان الزنا حرام او ان الصلاه فريضه. فهؤلاء الالهيه هم الذين كفرهم السلف رضي الله عليهم، كما ذكرنا لان وجوب الصلوات الخمس وحرمه الزنا لا معلومه فيه بالضروره، فلا يقبل تاويل من احد يدعي تاويل في ذلك. وكذلك من الطوائف القليله من المله بالكليه من يقولون بالحلول والامتحان، ويقولون عن الكلب والخنزير انهم الهه ونحو ذلك، وكذا من يعني يتهمون الشرع بالظلم ويجحدون وجوب اقامه الحقوق والحدود التي شرع الله عز وجل، فلا شك في كفر هؤلاء نوعا ما. اما النوع الثاني في هذه البدع غير المكفره فهي التي يكفر القائل بها من جهه النوع، واما التعيين لفلان الفلاني فلا بد من اقامه الحده واستيفاء الشروط، لان مخالفه هؤلاء مقطوع بها لكنها ليست معلومه الدين للضروره. وهذا كبدع الخوارج والمعتزله والرافضه، فان القطع ببطلان مذاهبهم امر معلوم، ولكن تكفير معين لا بد ان تستوفى فيه شروط، لان الامر مقطوع به لكن غير معلوم الدين بالضروره، كالقول بخلق القران او ان الله لا يرى في الاخره. نحن نقطع ببطلان هذا القول انه تكذيب للكتاب والسنه، ولكن هل هذا الامر وصل الى كونه الى درجه معلوم الدين بالضروره كونه سواه الخمس، او ان مرتكب الكبيره مخلد في النار؟ نحن نقطع ببطلان ذلك، ولكن مساله ان هذا انتشر علمه في المسلمين ليس الامر لدرجه الصلاه الخمس. وكذلك تكفير الرافضه لابي بكر وعمر، وتكفير الخوارج لعلي هو من جنس واحد من تكفير الرافضه لابي بكر وعمر اشد، هذا مقطوع ببطلانه، تكذيب للكتاب والسنه، ومع ذلك الامر في حق هؤلاء المغرورين خصوصا مع اتباعهم لسادتهم وكبرائهم ومضليهم من ائمه السوء وعلماء السوء لا يعرف على وجه الجزم قيام الحجة عليهم على أحدهم، فلذا لا يكفر المعين حتى تقوم عليه الحجة. ومن ذلك الصوفية الذين يعني يغالون في الأولياء، فلا شك أن صرف العبادات لغير الله شرك، ولكن هؤلاء يقعون في هذا دون أن يعلموا أنها عبادة ولا يقصدون بها العباده. واما من صرح بعباده غير الله منهم وقال انا اعبد البدوي مثلا، او يعبد الدسوقي او الجيلاني، فهذا ضمن الصنف الاول الذي خرج نوعا وعينا، لان عباده غير الله تصريحا لا يختلف احد في انها تناقض اصل الدين لا اله الا الله. ولذلك نقول أن الذي يطلب المدد ويدعو الأموات من دون الله فهذا فعل شركي، فاعله مشرك، فاعله من جهة النوع. أما الشخص الفلاني فلا بد من إقامة الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فهذا في أنواع البدع غير المكفرة. قال بعد ذلك القسم الثاني البدع التي ليست بمكفرة، وهي ما لا يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما ارسل الله به رسله، كبدع المروانيه التي انكرها عليهم فضلاء الصحابه ولم يقروها عليهم ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لاجلها، كتاخيرهم بعض الصلوات الى اواخر اوقاتها، وتقديمهم الخطبه قبل صلاه العيد، وجلوسهم في نفس الخطبه في الجمعه وغيرها، وشبيهم كبار الصحابة على المنابر، ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعية بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية، حتى ولو كان على اعتقاد شرعية ذلك بتأويل أو على بعلي جهل منهم، فإن ذلك يمنع من تكفيرهم. وقد نقل شيخ الإسلام عن احمد وغيره باتفاق اهل السنه على عدم تكفير المرجئه مثلا، المرجئه الذين ليسوا بإلهية كما ذكرنا. كذلك نقل هو أنه لا يضلل في يعني في مسألة تفضيل عثمان على علي، وإنما تفضيل علي على عثمان، وإنما يبدع من فضل على علي على أبي بكر. فالشيعة المفضلة يفضلون في الفضل عليهم على أبي بكر وعمر، لكن لا يكفرون، وإنما قد يقال في بعض أقوالهم الأخرى في الشيعة الزيدية التي تتعلق بقضايا الإيمان كالقول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله في الآخرة، أن هذا القول كفر، ولكن قائله لا يكفر حتى تقام عليه حجة، لأن عامة الزيدية والرافضة معتزلة في الاعتقاد. الغرض أن الكلمة القسم الثاني يدل عليها مكفرة هي التي لم ينتشر العلم بما يخالفها. الأمر الثابت في كتاب السنة ثابت، ولكن الأمر لم ينتشر العلم به، وقد يكون هناك فيه بعض الخلاف الضعيف الذي لا يعتد به، فيكون القائل مبتدعا ولكن لا يكفر بذلك لا نوعا ولا عينا. معظم البدع العملية من هذا الباب، معظم بدع الأوراد، بدع الهيئات، بدع يعني الطرق المختلفة وغيرهم من البدع العملية التي لا تطرد باعتقاد، مثل المولد النبوي مثلا، مثل الإسراء والمعراج ونحو هذا، فهذا من البدع التي لا يكفر المبتدع فيها باتفاق. الروافض شر من المروانية في زمان، الروافض يكفرون على بكر وعمر، المروانية يسبون علي من غير أن يكفروا، المروانية يسبون أهل البيت من غير تكفير، الروافض شر من المروانية. يقول كما روى الإمام أحمد الترمذي وحسنه عن أبي عمران الجوني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما أعرف شيئا اليوم مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلنا فأين الصلاة؟ قال ولم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم. الحديث والغري يعني من تأخيرها عن وقتها. قال وله عن ثابت البناني بإسناد نير أو جيدا قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما أعرف فيكم اليوم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله، يعني إلا قولكم لا إله إلا الله. قال قلت يا أبا حمزة الصلاة؟ قال قد صليت حين تغرب الشمس. أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تغرب؟ ربما يدركون ركعة قبل الغروب ويكملون للصلاة بعدها. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، فالناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع رأسهم قطعه، أراد أن يبعث جيشا للغزو سرية بعثها، أو يأمر بشيء أمر به ثم أصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في الأضحى أو الفطر، فلما أتينا المصلى إلى منبر بناه كثير من الصوت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، لأن معظم الناس في الحقيقة كانوا يتركونهم ولا يشعرون به الخطبة، فأراد أن يحدثهم ليسمعوا لي الخطبة، فأراد أن يخطب قبل الصلاة. قال قبل أن يصلي فجذبت بثوبه فجذبني، أي نزع منه وجذب ثوبه، فارتفع فخاطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله. فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، النظام القديم اتغير، نعوذ بالله. قد ذهب ما تعلم، فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. تأويل، ولكن هذا تأويل باطل، كان يجب عليهم أن يتركوا الظلم والتعدي على الناس وأن يخطبوا بالكتاب والسنة فيجلسوا الناس، لكنهم انتفعوا هذه البدعة. وفي رواية مسلم فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرات ثم انصرف. وروى أحمد أبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت الخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد الخدري من هذا؟ قالوا فلان ابن فلان. فقال أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يصدف بلسانه فإن لم يصدف بقلبه وذلك أضعف بيده. وأبو سعيد حاول أن يغيره بيده ولكنه حدث فغير باللسان، وكان الرجل الآخر لم يسمع فأكد ما فعله أبو سعيد. الحديث رواه مسلم بالإضافة إلى أحمد أبي داود. قلت المرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ولعل تغيير هذا الرجل على مروان كان تارة أخرى في غير المرة التي غير فيها أبو سعيد بيده ولسانه، لأن تغيير أبي سعيد كان عند أول ما ابتدع ذلك ابتداء. والله أعلم. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. هو 2000 صلاة في جمعة، ولكن 2000 صلاة يقصد أنه لا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، ولذلك فهو يوقن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخطب جالسا. إنما جلس معاوية رضي الله عنه لما عجز عن القيام، فجعلها بنو أمية كأنها السنة، فجلسوا في الخطبة رغم قدرتهم على القيام، ولذلك قال انظر إلى هذا الخبيث يخطب جالسا والله عز وجل يقول وتركوك قائما، فسمه خبيثا، وليس يوصف بذلك إلا من كان قادرا على الفعل الواجب أو المستحب ثم تركه. ومعاوية كما ذكرنا إنما جلس لما سمن وعجز. يقول وفيه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال دخل المسجد، أنه دخل مسجد عبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قائلا، فقال انظر إلى هذا الخبيث يخطب قائلا. وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، رواه مسلم والنسائي. وفيه عن عمار بن هريرة قال رؤيا بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبع الله هاتين بيديه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه مسبحا يسأل الله، رواه مسلم. وتقدم في فضائل الصحابة نصيحة سعد بن أبي وقاص وسهل بن سعد وغيرهم من الصحابة، وعظته إياهم عن سب الصحابة، عظته عظت بس بن مروان في سب علي رضي الله عنه. وعن عامر بن سعد رأى جماعة عطوفا على رجل فأدخل رأسه من بين اثنين فإذا هو يسب علي وطلحة والزبير، فنهاه عن ذلك فلم ينتهي، فقال أدعو عليك، فقال الرجل تتعهدني كأنك نبي، توعدني كأنك نبي، تخوفني يعني ما تدعي، والعياذ بالله. فانصرف سعد فدخل دار أبي فلان فتوضأ وصلى ركعتين ثم رفع يديه فقال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما قد سبق لهم منك سابقة الحسنى، وأنه قد أحبطك سبه إياهم، فاجعله اليوم آية وعبرة. قال: فخرجت بختية نادرة، بختية ناقة عظيمة، من دار أبي، من دار آل فلان. أظنها نادة فعلا. قال: فخرجت بختية نادة، يعني شاردة، من دار آل فلان لا يردها شيء، لا تقف عنه شيء، حتى دخلت بين أضعاف الناس فاسترق الناس. لما هجمت الناقة استرق الناس، فأخذته بين قوائمها فلم تزل تتخبطه حتى مات. قال: فلقد رأيت الناس يستعدون يجرون وراء سعد يقولون: استجاب الله دعاءك يا أبا إسحاق. هذا من كرامات سعد بن أبي وقاص، ومن كرامات من هم أفضل منه، علي رضي الله تعالى عنه وطلحة والزبير. وعن موسى الحديث رواه الطبراني ورجاله غير صحيح. وعن مصعب نحوه، وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن زيد نحوه، وغير ذلك من إنكار الصحابة عليهم على المروانية. فكان الصحابة رضي الله عنهم لا يخافون في الله لومة لائم، رضي الله عنهم وأرضاهم. آمين. قال: فصل: ثم تنقسم البدع بحسب ما تقع فيه إلى بدع في العبادات، بدعة في العبادات وبدعة في المعاملات. كان الواجب أن تلقى بدعة من الاعتقادات أولا، أو هو أدخلها فيها، لكن هو يظهر أنه قصد بدعة العبادات على ما هو معلوم. بدعة العقائد أشد، ومنها المكفر ومنها غير المكفر كما ذكرنا. فتأويل بعض الصفات غير المعلومة التي بالضرورة كالنزول مثلا لا يكفر قائله، وهي بدعة ضلالة. فالبدع كما ذكرنا في العقائد هي أشد أنواع البدع، وهي المقصودة إذا أطلق أهل البدع. قال: أما بدع في العبادات، فالبدع في العبادات قسمان أيضا. الأول التعبد بما لم يأذن الله تعالى أن يعبد به البتة، كتعبد جهل في الصوفية بآلات اللهو والرقص، لآلات الله والرقص والصفق والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه، مضاهئون أي يشبهون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، تصديرا وصديقا. هذه تسمى البدعة الأصلية أو الحقيقية، وهذا هو البدعة الحقيقية الأصلية. هذه البدعة الحقيقية هي بدع، كل بدع العقائد كذلك، لأنه لا يتصور أن يكون هناك تعبد بما له أصل في العقيدة ولكن الكيفية مختلفة، هذا غير متصور. بدع العقائد كلها بدع حقيقية، وذلك أن العقيدة قد فصلت تفصيلا تاما. فالحقيقة أن بدع الاعتقاد هي مخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لما ورد في الكتاب والسنة، بالإضافة إلى أن صاحبها يعتقد أنها الدين ويتعبد لله بها، ولذلك كانت بدعا، لم تكن فقط معاصي، لأنه لا يقول أنا أعصي الله بذلك، يقول هذا الذي أنا عليه هو الدين، يتعبد له عز وجل بهذا الدين الباطل. كما ذكرنا بدع العبادات التي الحقيقية التي لم يرد لها أصل في الشرع، كما ذكرنا ذلك في الذكر اللفظ المفرد والمبهم عنه، فإنها من بدع العبادات كذلك. اختراع صلاة لم يرد لها أصل وكيفية والقول بأنها مشروعة كصلاة الفاتح مثلا في سلمون، والأوراد التي تتضمن الضلالات فإنها بدع حقيقية. يتعبدون لأوراد واضمون عليها وهي متضمنة لمنكرات كما ذكرنا في أوراد الشاذلية اللهم انجني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين واحد واحد. فمثل هذا الورد المتفق عليه عندهم هو ضلال مبين وتضمن شركا وكفرا والعياذ بالله وهم يتعبدون فيها بدعة حقيقية. انشيني من حوالي توحيد ده كفر مثلا عن الملة الصفق والرقص ونحو ذلك من المحرمات والبدع الضلالات. لكن لا ما هو ما فيش واحد صاحب بدعة يستحلها ده يتقرب الى الله بها اعظم من الاستحلال لكنه لاجل الجهل والتأويل يقول انه يجد في نفسه وجدا وذوقا عند ذلك فلأجل الجهل والتأويل لم يكفر. لكن هو كل أصحاب بدع ده البدع قلنا في تعريفها أنه يقصد بها التقرب إلى الله فما تقولش أنه يستغلها ما هو مش بيستغلها ده زيادة على الاستغلال مش بيقول مباح ده يقول مستحبة زي ما قلنا قبل كده الذي يوجب ويستحب أشد من الذي يستحل لكن لأجل الجهل والتأويل لم تكن مبشرة. يقول والثاني انه الثاني لم يفعل هذه الاضافيه التعبد بما اصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه ككشف الراس مثلا هو في الاسلام عباده مشروعه فاذا فعله غير المحرم في الصوم او في الصلاه او غيرها بنيه التعبد كان بدعه محرمه وكذلك فعل سائر العبادات المشروعه في غير مشروعه له في غير مشروعه فيه كصلوات النفل في اوقات النهي وفي صيام الشك والعيدين ونحو ذلك. وفي الصحيح عن انس في الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين ابنيه فقال ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ثم قال مروا فليركب. فمن يعني تعبد بما بكيفية مخالفة لما ورد في الشرع او لم يرد في الشرع حتى ولو كان يعني الكيفية الذي يخترع أعدادا محددة أو يخترع كيفية لعبادة معينة كان يقول يصلي في الركعة الأولى بسورة في قل هو الله سبع مرات من أين أتيت من هذا وفي الركعة الثانية كذا مرة في الثالثة بسورة الفلانية ويقول هذه الصلاة لها ثواب كذا وكذا. ما الدليل عندهم رؤيا أو منام أو كشف رآه صاحب الطريقة ويجعل لها انواع من الثواب المخترعه المبتدعه كل هذا من البدع الاضافيه طبعا فيها كذب على شرع الله عز وجل ولكن هو الاصل في الصلاه انها مشروعه لكن لماذا حدد صوره معينه طالما انه حدد ذلك فهو مبتدع. يقول وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبه ولإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه مسك بحبل من رجله رد الظهر فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده عشان ما يتوش منه عشان يعرفوا المناسك ما يمسكوش من إيه في هذه الطريقة فأمره أن يقوده بيده. الحديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد. وفيه بصريح عنه رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل ماذا أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فأمره أن يترك كل أنواع التعبدات التي يندرج وامره باتمام الصوم. فليس السكوت عباده مطلقا وليس مقصودا لذاته وانما يقصد السكوت لاجل كونه يسكت عن الباطل. من كان خيرا كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. اما ان يسكت مطلقا تعبدا فليس في شريعتنا. وكذا ان يقف في الشمس ليس بعباده وكذا ان يقوم ولا يقعد ليس بعباده. اما الصوم فعباده. قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصوم الذي هو عبادة مشروعة وضع في نفيها وإلغاء قيامه وسكوته لكونه وإن كان عبادة في بعض الأحوال إذا كان في الصلاة والسكوت أثناء سماع الخطبة لكن ليس هذا محله، فأمره بالاستدلال لكون عدمه ليس بعبادة مشروعة، لكون وقوف الشمس ليس بعبادة. وفيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم الأضحى والفطر، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. حديث رواه البخاري. نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام يوم كل اثنين مثلا، كل خميس، كل أربعاء. وعن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسأله رجل فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. ذلك من ابن عمر رضي الله عنه تبرعا، والا فهو قد امره بالفطر ونهاه عن الصوم، ولكن عظم عليه النذر لكي لا يستهين به. والصحيح ان هذا نذر معصيه فعليه كفاره شديده. يقول والمعنى ان النذر قرب من القربات اذا كان مشروعا كصوم ما لم ينهى عنه من الايام، فان نذر صوم يوم منهي عنه كان نادرا معصيه لا طاعه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله، وقال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وعن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى الزبير، أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بوي عليه إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة، قال ذلك ردا لبدعة المروانية بذلك، أراد أن يكون ابن الزبير رضي الله عنه ملتزما بالسنة. قال وفيه عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النذر به شيء. الخمس. وفيه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها كأنهم رأوها قليلة، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني لأجل ذلك قلل العبادة، وأما نحن فنحتاج إلى أن نتعبد أكثر لأننا لم نبلغ منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، بمعنى أنه لا تحتاجون إلى الزيادة على عبادته صلى الله عليه وسلم. قال أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا يدل على عدم صحة التعبد للصوم أبدا، وذلك لأن ليس مني دليل على تحريم هذا الفعل، فمن تعبد لله بأن يصوم الدهر كله فلم يصوم. وقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، أي لمن كان يشق عليه حتى يقع، كالرجل الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض والناس حوله فقالوا فلان صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، أما إذا كان لا يشق عليه جاز له وصح منه، وإذا كان يسيرا فالمستحب الأيسر. وقال صلى الله عليه وسلم للذين صاموا بعد أمره بالإفطار أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنه قال ذلك في غزوة الفتح لما أفطر في آخر النهار لما شق على الناس الصيام، فبلغه أن أناسا صاموا فقال أولئك العصاة. وغير ذلك من الأحاديث في هذا الباب ما لا يحصى، وهذا مثال يدل على ما بعده. كما ذكرنا التعبد والأصول مشروع، لكن البدعة وقعت في الكيفية والهيئة أو في وضع التوقيت، فهذه بدعة إضافية وكلها مذمومة طالما ثبت أنها بدعة، وليس على قول من ليس صحيحا قول من يقول أن جملة البدعة الإضافية محل اجتهاد. تقصير هذا أمر منكر، بمعنى أنه يقول أن أي بدعة إضافية فيها اجتهاد، هذا ليس كذلك. ممكن البدعة نفسها قد يختلف في دليلها، فيقول البعض عنها بدعة والبعض يقول سنة فهي متفق عليها أو مختلف فيها، لكن أن يقال أن جملة التوقيتات والهيئات والكيفيات جائزة أو محل اجتهاد واحد، ده كلام غير صحيح، لأن هو ده مقصود بدعة الإضافية، يسمونها في الكيفية وفي الهيئة وفي التوقيت وفي الأعداد، فيجعل أن الأصل هذا الباب واسع. ليس كذلك. يقول ثم البدعة الواقعة في العبادة قد تكون بصلة للهيئة التي تقع فيها كمن صلى الرباعية خمسا أو الثلاثية أربعا أو الثنائية ثلاثا وما شابه ذلك. طبعا هي غير واقعة ولكن كتفصيل المسألة كمسألة نظرية. يقول وقد تكون معصية ولا تبطل العمل الذي تقع فيه كالوضوء أربعا أربعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوضوء المشروع فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، اللي هي زاد على النقص. فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، يدل على تحريم البدعة. فلم يقل فقد بطل وضوءه، وكذا قراءة القرآن رافعا أو سادلا منهي عنه شرعا ولا يبطل الصلاة. فالبدعة في المعاملات كاختلاط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء الدمير رضي الله عنها فقالت إني كتبت أهلي على مثل أوائل أوقية فأعينيني. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أحب أهلك أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي. الولاء ميراث المعتق إذا لم يسد أحدا من الأقارب الذي نشر أو نصارى، فإذا لم يترك أحدا ورثه الذي أعتقه. قال فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. أمر تشريع، ولذلك كان هذا ضمن البدع كما ذكرنا التمثيل على ذلك، لأن الناس يجعلونها سنة، يجعلون البدع في المعاملات في تقصير معاملات سنة. قال فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال خذيها فأعطيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، يعني شرطهم باطل حتى ولو اشترطيه. وإذا طلب إنسان خلاف الشرع وامتنع من فعل الحق إلا أن يشترط أمرا باطلا جاز أن يشترط له وبطل الشرط. جاز لمن أراد فعل الخير أن يشترط له لأنه لا قيمة لهذا الشرط، كمن قال سأبيعك هذا الشيء على أن لا تبيعه لفلان، على أن لا تهبه لأحد، على أن لا تفعل به كذا، فمثل هذا الشرط باطل. فلو قال فلأفعل، مثل من اشترط عليه مثلا في النكاح أن يخرجها بغير إذنه أو أن يخرجها إلى أماكن معصية وفعل محرمات، واشترطوا عليه ذلك، اشترطوا عليه أن لا يحجبها مثلا فاشترط له ذلك فجوزوه على هذا، جاز له هذا الأمر ووجب عليه أن يأمرها بالحجاب ويمنعها من الخروج متبرجه. اشترطي له الولاء على ضميره والشرط باطل لأن صاحبه هو الذي يستحق العقوبة لذلك. قال فإنما الولاء لمن أعتق. فقالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فأيما شرط ليس في كتاب الله فوضاحه، وإن كان 100 شرط فقضاء الله حق وشرط الله أوثق، قضاء الله حق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. أمثله كثيرة. قد ذكرنا أمثلة الخلاف، أمثلة البدع في المعاملات مثل المكوس، فإنها تصبح كالشريعة التي تضاهي الزكاة، والناس يشكون في جوازها بل وجودها مع أنها محرمة، لا يشكون في حرمة السرقة والغصب ويشكون في المكوس، ولذلك كانت من هذا البلد العالم. وكل القوانين التي وضعت بغير مستند من شريعة الله داخلة في ذلك، لأن الناس طالما أصبحت سنة عندهم يخافون من عدم التزامها فهي داخلة في هذا الحد. ودرجة التفاوت فيها تقسيم آخر من أجل أنها تصل إلى الكفر ولا تصل إلى المعصية حسب نوع المسألة واستمرار حدودها. يعني تقسيم ما يلزمش منه ما هو بدعة في المكادات ولا في المعاملات، ما يلزمش من البدعة تكون غير مكفرة لو أن إنسانا أوجب على خلق الأرض السادسة أو السابعة، ومعلومة دي بتضع أنها ظلمة، كان هذا كفر أو أسقط عنه الصلاة كان كفرا والعياذ بالله. وكذلك من حرم عليهم حدود شرع الله عز وجل وأباح لهم مثلا كمن جرم مثلا جرم ما أحل الله عز وجل، كمن يجرمون الزواج من ثانية ويبيحون الزنا والعياذ بالله، قاموا ولم يقعدوا حتى امتنع الناس من تجريم الزنا والعياذ بالله، وأبرحوا وأبعدوا، مع أن في نفس القانون ما هو كفر من إباحة من تحريم الزواج وتجريم الزواج الثانية. فانظر إلى انقلاب الفطر فشكل ماذا من الكفر ولو كان في أمور هي من النكاح والمعاملات. أقول قبل هذا وأستغفر الله. صلى الله عليه درس الأمور القادم عن طريق الساعة هو يكون بعد صلاة العصر. مش هيبقى قبل العصر. كنا بعد صلاة العصر. درس الدروس في أوليها، درس الخميس المساء ودرس الجمعة العصر. حكم الصيام يوم النصف من شعبان وقيامه قيام الليلة، أما الليلة فقد ثبت فضلها، وأما الصيام فهو مشروع لأنه من أيام البيض، ولكن لا تخص بصلاة جماعة ولا تخص بدعاء معروف عند الناس بدعاء ليلة النصف من شعبان. الله أعلم. حكم كلام الخاطب مع خطيبته في التليفون أو في غيرها، كما يجوز بين الأجنبي والأجنبية يجوز بينهما كلام بالمعروف من غير خضوع بالقول، لا يزيد على ذلك، كما يجوز أن تكلم المرأة الرجل الذي تشتري منه الشيء أو المفتي الذي تستفتيه أو العالم الذي تسأله عن مسألة، فهذا الأمر جائز بقدر الحاجة، فكذلك فيما بينهم. إذا كان يعلمها مع ورود المحرم فلا بأس من ذلك. يقول سأل أحد المتصوفة منذ سنوات عما يفعلونه في مجلس في مجالس من اختلاط رجال النساء وجمع الأولاد ومعهم الأولاد معهم وارتماء الصف والرقص، وكانت الإجابة بآية من سورة آل عمران، فإن حاجوك فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل على عرض الله على الكريم. استغفر الله. هذا جمع إلى ضلاله وبدعته التأويل الباطل لكتاب الله عز وجل، فإن هذا عندما كان في المباهلة مع النصارى وكل من يقول باطلا على طريقة أبو العزيم، هي طريقة من شر الطرق البداية، ممن يبيحون دعاء غير الله ويرونه قربة وتوسلا مشروعا. مين عزية؟ لا، بس من غلاء في كل شيء في أهل البيت وفي أئمتهم أيهما أفضل، المشي إلى المسجد مع التأخر عن الصف الأول والقرب من الإمام في الجمعة، أم الركوب مع إدراك الصف الأول والدنو من الإمام؟ الأفضل أن يأتي ماشيا ويدنو من الإمام. أما التفاضل بين هذه وتلك فالله أعلم. أنا أتي بوقيع من بكى أو ابتكر، أن تخدش أنت بقى الجزء من الحديث وتكون أنت بقى عايز الفضيلة فكذلك كنت أنت بتقرأ على ذلك. موقف المرأة الذي يصلي وسط الرجال في الحرم المأسي كما ذكرنا لا يجوز لها ذلك، وفي بطلان صلاتها وجهان. يمكن أن تقاس على المنفرد خلف الصف لأنه ليس بمكان للمرأة، ويمكن أن يقال قد أثمت لأنها لم تلتزم أمر النبي عليه الصلاة والسلام في أن تقف خلفهم وتصح صلاتها. وقال الجمهور صحة الصلاة لكن في صحة صلاتها وجهان، لكن بلا شك أنها محرمة. لا لا، قول الحنفية ببطلان صلاة الرجال خلفها غير صحيح. هي وقفت وموقفة منكرا، ما شأن بطلان صلاتهم؟ لا تبطل صلاة الرجال. صلى ايه؟ عن يمين المسجد مسجدي اذا كان منهجيا ومستقلا فلا بأس، اذا كان مصلى نساءه منهجيا فلا بأس ان يكون مثلا في الدور الاخر في مشاهد للرجال او عن يمينهم عشان اذا كان مستقلا. الله اعلم. اذا كان جاهل صلى خلف الصف يعيد الصلاه. هل إذا كان المأمور رجلا واحدا وقف عن يمينه يتأخر أم لا يتأخر؟ ظاهر كلمة يجعله عن يمينه أي لا يتأخر. قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمنفرد خلف الصف أعد صلاتك، فإنه لا صلاة للمنفرد خلف الصف، ولم يقل له هل كانت هناك فروج أم لا، بل قال له صلاة على صلاته. طب هذه واقعة عين، من أدرك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بوجود فرجة في الصف حتى يسأل؟ هو كان صلى الله عليه وسلم حاضر الواقعة نفسها، فكان يعلم عليه الصلاة والسلام بحال هذا المصلي. فنقول هذه الواقعة طالما وقع فيها الاحتمال وهو أن يكون هناك فرجة في الصف الأخير، مكان في الصف الأخير، يسقط ذلك الناس، لأن ذلك ليس على سبيل العموم، فهي واقعة عين لا تعممها إلا على مثلها من الحالات. وطالما كما ذكرنا هذا واجب أن يقف في الصف، عجز عنه كل واجب أن تسقط العجز. أما أن تمنعه من الصلاة مطلقا فكلام ضعيف، وكما ذكرنا المرأة وقفت وحدها. ما صحت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسقط الرجال ثم الصلاة ثم النساء حديث حسن في سنن أبي داود، لكن المعنى أنه إذا كان سقوط الرجال مكتملا، وأما إذا وجد خلل أو مكان يعني في الصف الأخير فليسد به الرجال ثم يصف الرجال الآخرين بعد هذا الصف ثم النساء. هل يمكن تأويل لا صلاة المنفرد أي كاملة؟ يمكن ذلك لو دل دليل. نحن نحمل الحديث على ظاهره، الجمهور يقولون لا صلاة كاملة، الكمال المستحب أيضا، ولكن لا صلاة ظاهرها البطلان لأنه قال أعد صلاة، أمره أن يعيد الصلاة، فهذا هو الظاهر. شخص يتعلم القراءات ويكتب في المصحف القراءات بالقلم الجاف، فماذا صحة جواز ذلك؟ الأولى أن لا يفعل، يجعل هذا في كراسة خاصة أو كتاب خاص. يقول قرأت في كتاب شرح كشف الشبهات أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال من عرف التوحيد وأحبه واتبع وعرف الشرك وتركه، لكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك، فهذا ايضا كافر. هل يلزم في قلب واحد حب التوحيد وقرب من دخل فيه؟ هو معنى أحبه أي زعم أنه يحب، وإلا فما ذكرت كلام سليم. لا يمكن أن يحب التوحيد ثم يكره من دخل فيه لأجل التوحيد، أما من كرههم لأجل خصوبة أخرى، لأجل قصر عندهم شدة، فليس له كذلك. لكن من كرههم لأجل دخولهم في التوحيد فهذا منافي لحب التوحيد، ولكن هو يزعم أنه يحب التوحيد. رجل عنده بهائم معروفة يخرج زكاته على ذي الصور إذا روح البهيمة من عجم أو خروف وزعها على الأيتام وقدر ثمنها وأنقصه من زكاة ماله، يخرج زكاته على ذي الصور مع علم أن البهائم تذبح تكون مريضة. طبعا ده كلام، هذه ليست زكاة ولا يجوز أن يحسبها كذلك. عنده بهائم معروفة ليست تجارة، ليس عليه زكاة، فياخذ وجوب الزكاة بعد أن يطلع بالأعداد الشرعية، ومش واحد يخترع لطريقته دي وهو يعتقد وجوب الزكاة المبتدع. إذا كان بيتريق واحد عنده مش للتجارة، معروفة بشغلة في الغيط، معروفة للتجارة يبقى عليه زكاة عروض التجارة، معروف زكاة بهائم يبقى 2.5%. هيذبح للبهيمة لو صحيحة يبقى تجوز على الراجح في عروض التجارة، وهو أن يخرج من العروض، لكن آتى النمر الخبيث أنه ينفقون. في الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن المتبرجات: إلعنوهن فإنهن ملعونات. فما معنى هذا الحديث؟ فكيف يكون اللعن؟ وهل ملعنوهن أو ندعو لهن بالهداية؟ أما النوع فملعنه، والمقصود من ماتت على ذلك وأصرت عليه، فتقول لعن الله كافية عليه. وأما المعينة فلا تلعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شمل الخمر وقال لمن لعن أحد أصحابه لعينه من مسير الخمر، قال لا تلعنه إنما يحب الله ورسوله، فدل ذلك على لعن غير المعين. فلا تلعن المعينة، لكن ادعو لها بالهداية كمعينة، وأما غير المعينة فتلعن الكافية عليه، وإنما توصف بهذا إذا ظلت مصرة. أما من تابت إلى الله فالتائب من الدم كمن لا ذنب له فلن تدخل في اللعن. برضو في التعليل: إلا أن تكون كافرة، فيجوز لعن الكافر المعين والأولى تركه. لا الناس دار السوق ايه؟ لا يلعن مسلم معين. برضو احنا اجبنا عن الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما صلى صلاة تطوع في بيت انس ولم يصلي فريضة. خطيب يشعر عنده ثلاث دول يشعر بنزول الماء وهو يخطب، ماذا يفعل؟ ينصرف من الخطبة بعد انتهائها ويغير ثيابه ويتوضأ وضوءا جديدا إذا كان هذا الأمر ليس مستمرا معه، إنما يجده في وقت. أما إذا كان على الدوام فالأولى أن لا يصلي بنفسه مراعاة للخلاف، وعليه أن يسمع ما تصنع المستحاضة عموما يعني. وإذا قلنا بالراجح حق صلاته، لكن أقل الأحوال يخطب ويجعل غيره يصلي، خروجا من الخلاف في من فقد شرطا أو عارض عن ركن من أركان الصلاة، فالأحوط أن لا يصلي بنفسه يعني. وإن قلنا بالراجح صح بالصلاة، وعليه أن يستذكر يضع بقى خرقة أو بقى الوسائل المعظمة، ممكن يضع كيس بول بحيث يقلل النجاسة ويتوضأ بعد دخول الوقت. إذا طلب من رجل صالح أن يدعو له لأخ له في الله من دم منفعة هذا الأخ في أمر دنيا وآخرة، هل يدخل في قوله ثم لا يستبقون قبل الدعاء لمن يقصونه مثل ترد على نفسه؟ يبقى ينبغي ان يكون للآخرة او للخير العام كما فعلت ام انس. اما اذا كان دعوة لعموم المسلمين او لغيره ممن لا يخصه فهو ناصح لاخوانه. جزاه الله خيرا لا يخرج من السلمان. رجل قال لو ان الله اعطاني كذا اصوم 12 يوما بعد ما اعطاه الله ما يريد قال لا استطيع الصيام وهو لا يستطيع فليكفر عن نذره لانه عجز عنه او يطعم عن كل يوم مسكينا. الانسان طلب من الاخر ان يدعو له بعدم امر معين لكي لا يفتن في الدين، هل هذا امر من الدنيا؟ طالما انه دعا طلب منه الدعاء ناويا امرا اخرويا وهو عدم الفتنه في الدين امر ديني فلا يقبل من السبعين الفا. هل يجوز في كفاره اليمين ان افطر الاخوه في المسجد من الصائمين؟ عددهم 10 بدلا من اطعام 10 مساكين؟ لا يجوز ذلك. لأن الله قال فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تعيين القضاء. والإخوة في المسجد ليس كلهم مساكين. فإطعامك للإخوة في المسجد لا يجزيك. لا بد أن يكونوا مساكين. أترتب عليها أنثى ومحبة افعل ذلك بغير كفارة اليمين. إطعام المساكين يؤدي لكل واحد منهم كيلو ربع رز. ناجي ما فيش مانع او يجمعهم ويطعمهم حتى يشبعهم. لا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.